فيقعدان منه مد البصر ويأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء. وساق الحديث إلى أن قال: ثم يأتيانه ملكان في قبره فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: الله ربي. ويقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ويقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما أعلمك؟ فيقول: قرأت القرآن فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك يجيء بالخير. فيقول له: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. أيها المسلمون عباد الله، إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يكونون في نعيم دائم لا ينقطع. قال الله جل وعلا: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال سبحانه: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. نعيم الجنة معاشر المسلمين عظيم جدا، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أدنى أهل الجنة منزلة أنه يعطى 10 أمثال الدنيا، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجاء عند الإمام مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار ومثل له شجرة ذات ظل، فقال: أي رب قدمني من هذه الشجرة. والحديث طويل، إلى أن قال: ويذكره الله سلسل فإذا انقطعت به الأماني، يقول الله: هو لك وعشرة أمثاله. ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين، فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيك، يا لله هذا أدنى أهل الجنة منزلة. ومع هذا لما يعطى هذا النعيم العظيم يرى أنه من أشدهم وأعظمهم، فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. وأعظم نعيم يعطاه أهل الجنة النظر إلى وجه ربهم جل وعلا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم جل وعلا. ثم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أيها المسلمون عباد الله، أهل الجنة يتمتعون بكامل الأخوة، لا غل بينهم ولا حسد ولا تباغض. قال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الجنة معاشر المسلمين سالمة من قاذورات الدنيا، فلا بول فيها ولا غائط فيها ولا مخاط ولا بزاق. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتهلون. قالوا: يا رسول الله، فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح، أي عرق، ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. الجنة معاشر المسلمين لا هم فيها ولا حزن ولا نصب ولا تعب. قال الله جل وعلا عن أهل الجنة: وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المسلمون عباد الله، نعيم الجنة ينسي العبد المؤمن أتعاب الدنيا ومصائبها وهمومها وغمومها. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار، فيسبغ صبغة في النار، قال النووي: أي يغمس غمسة فيها، ثم يخرج فيقول الله له: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا يا رب، ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الدنيا من أهل الجنة، فيسبغ سبغة في الجنة ثم يخرج منها فيقول الله له: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة معاشر المسلمين في الجنة أنسته أتعاب الدنيا، وهو أبأس أهل الدنيا، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، أهل الجنة يكرمون بالخدم والحشم. قال الله جل وعلا: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وقال جل وعلا: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وقال جل وعلا: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أيها المسلمون، أهل الجنة يعطون قوة عظيمة، يعطى الواحد منهم قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. روى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. فقال له رجل من اليهود: إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. فقال: حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر. أيها المسلمون عباد الله، أهل الجنة يتمتعون بالحور العين. قال الله جل وعلا: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال السعدي: كأمثال اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي البهي المستور عن الأعين والريح والشمس الذي لا عيب فيه بوجه من الوجوه، فهو فلونه قال يكون في أحسن الألوان. فكذلك الحور العين لا عيب فيهن بوجه من الوجوه، أو كما قال رحمه الله. وقال الله جل وعلا: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وقال جل وعلا: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال ابن القيم: الحور جمع حوراء، وهي المرأة الشابة الحسنة الجميلة البيضاء شديدة سواد العين. وقيل سميت الحور بذلك الاسم لأن الطرف يحار عند رؤيتها. وجاء في الصحيحين في وصف نساء الجنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت على أهل الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأتهما ريحا، ولنصيفها على رأسها، خير من الدنيا وما فيها. نصيفها أي خمارها، لنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أيها المسلمون، هذه بعض أوصاف الجنة، وهذه الجنة من أجلها شمر المشمرون وجد المجتهدون في طاعة الله جل وعلا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لمثل هذا فليعمل العاملون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها المسلمون، الجنة تحتاج منا إلى عمل، فلا تنال الجنة إلا بتحقيق توحيد الله جل وعلا وبطاعة الله وطاعة رسوله ومجاهدة النفس على ذلك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. فالجنة محفوفة بالمكاره، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. فنسأل الله رب العرش العظيم أن يعيننا على طاعته. اللهم ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.